واحد يقول الأراضي والعقارات التي امتلكها أحد الأبناء بجهده وتعبه وسجلت باسمه وذلك في حياة والده، هل تحسب من ضمن التركة عند وفاة الأب؟ وهل يختلف الأمر لو كانت مسجلة باسم الأب؟ طبعا يعني الولد ما دام بلغ قادرا على الكسب أصبحت ذمته المالية مستقلة عن أبيه، ولا يعطي أباه إلا إذا كان فقيرا محتاجا، يعني يجب عليه أن ينفق على الوالدين الفقيرين، هذا ما يجب للولد على الولد تجاه إيه؟ والديه. لكن ما كونه الولد في حياة أبيه سواء كتبه باسمه أو باسم أبيه فهو ملكه فيما بينه وبين الله وبينه وبين إيه؟ الناس، يعني الذين يشهدون بذلك يقولون نشهد مثلا بأن هذا الولد كان يعمل ويجتهد ويكتب باسم أبيه، بس لابد من إيه؟ ثبوت هذا بالشهود، إذا شهد الناس بذلك يبقى إذن هذا المال حلال وملك لهذا الولد أو الأولاد إن كانوا شركاء. أما الذين لم يعملوا شيئا فلا يعني ميراث لهم في هذا، لأن هذا ملك الأخ لا ملك الأب وإن ما كان مكتوبا باسمه. من الشرط ألا يأخذ شيئا من البيت، فإن أخذ الولد أو الأولاد من البيت ونموا هذا المال، إذا نموا هذا المال يبقى نجعله قراضا زي ما قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف، نجعله قراضا بمعنى أنه أخذوا مثلا من الوالد 50,000 أو 100,000 وجعلوها مليونا بالاجتهاد، فمات أبوهم وهي مليون، يبقى نقسم 900,000 نصفين، 100,000 يشتركون فيها جميعا لأنها ملك الوالد أخذوها من البيت، 900,000 نقسمها نصفين، نصف للذي نمى من الأولاد 1, 2, 3, 4، والباقي يضاف على 100,000 يبقى 550,000 تقسم بين الإخوة جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ذكورا وإناثا، هذا هو الصواب. أما أن الولد يأخذ من البيت أو الأولاد يأخذون من البيت وينمون ثم يأخذون كل المال هذا ظلم بين ولا يصح.